علموا أن ما علمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وفرقان ومستقيم عن الله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا بأهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم بالأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور إذ يريكم من التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجعون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.